ناخذ ما توقفنا عنده في باب الوقف على مرسوم الخط. الحمد لله في الحصة الماضية انتهينا من نعم إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. فتكلمنا في الحصة الماضية عن الكلمات 13 التي وردت في 41 موضعا، ثم تكلمنا عن الكلمات 7 التي اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، واستخرجنا هذه الكلمات من الفرش، فذهبنا إلى الفرش واستخرجنا كل كلمة ومن يقرأ بالإفراد ومن يقرأ بالجمع. فكان هذه الكلمات هي فقط نقولها كلمة التي وردت في 4 مواضع، آيات في موضعين، غيابات في موضعين في سورة يوسف، الكلمة الرابعة الغرفات، الكلمة الخامسة بينات، الكلمة السادسة ثمرات، الكلمة السابعة جمالات. فهذه الكلمات اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع. ذكرنا قاعدة كلية بالنسبة أول الرسم، فقلنا وكل ما اختلف فيه بالتاء عرف، وكل ما اختلف فردا وجمعا فيه بالتاء عرف. فكل إذا كلمة اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع فاعلم أنها مكتوبة بالتاء في المصحف، لا خلاف على هذا إلا ما ندر وسنأتي إن شاء الله له في باب الرسم. الثاني القاعدة الثانية أن كل من قرأ بالتاء بالجمع فيقف بالتاء، لأن نحن بابنا باب الوقف على مرسوم الخط، كل من قرأ بالجمع وقف بالتاء وإن كان مذهبه يقف بالهاء، اللي هم ابن كثير وابو عامر البصري والكسائي، أيوة، فهؤلاء الثلاثة فيقفون بالتاء. نعم يقفون بالتاء متى؟ إذا قرأت بالجمع الكلمة. إذا قرأت بالإفراد هنا أتى الخلاف، فإن كان من الذين من هم أحد الثلاثة ابن كثير أو أبو عمرو البصري أو الكسائي وقف بالهاء، فمتى؟ إن قرأ إفرادا، فالبقية يقرؤون ويقفون بالتاء. هذه المسألة ذكرناها في الحصة الماضية صح؟ مثال نأخذ على سبيل المثال كلمة التي ورد سورة الأنعام الآية 115، قرأها بالجمع نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر الشامي، والكوفيون قرأوها بالإفراد. هذا كلمة التي في سورة الأنعام الآية 115 أول كلمة خذناها، قرأها نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بالجمع، وقرأ الكوفيون وهو حرف الثاء بالإفراد. فالآن معنا نريد أن نقف على هذه الكلمة، ونحن نعلم أن هناك من يقف بالهاء، لو أردنا أن نقف للإمام ابن كثير كيف نقف؟ بالتاء أم بالهاء؟ بالتاء. لماذا؟ لأنه قرأ بالجمع وإن كان مذهبه أنه يقف بالهاء. لما نقف لأبي عمرو البصري نقف بالتاء لأنه يقرأ بالجمع. عندما نريد أن نقف للكسائي بالهاء لماذا؟ لأنه قرأ بالإفراد. فالخلاف الذي يدور على الوقف بالتاء والهاء على الأسماء المفردة وليست على الأسماء في حال جمعها، اتفقنا على هذا الأمر؟ أيوة. عشان ننتقل اليوم إن شاء الله إلى وإحنا بينا ووقفنا على كل كلمة في الحصة الماضية صح؟ نعم. ذهبنا الحمد لله. نأتي اليوم بإذن الله تعالى إلى البيت الذي يليه. قال وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هاديه رفلا. ذكرنا في أول البيت 4 كلمات. أول البيت قال اللاتة، هذه الكلمة الأولى، مرضاته ذات بهجة يقصد فيها كلمة ذاته المقرونة ببهجة، الرابعة ولات، ما وضعها في القرآن الكريم اللات وردت في سورة النجم الآية 19، ومرضات، طبعا مواضع أينما ورد القرآن الكريم منها البقرة 265 والنساء مثلا 214. نعم، والنساء 214. نعم. ثم كلمة ذات، نعم ذات، قصد بها ذات بهجة التي ورد في سورة النمل آية 60، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا حدائق ذات بهجة. أيوة، به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوها، أن تنبتوا شجرها. نعم، أإله مع الله. زين، نأتي إلى كلمة ذات بهجة. تأتينا ذات في مواضع أخرى، ذات الشوكة مثلا، ها؟ ذات الشوكة، ذات بينكم، ليست داخلة في هذا، فقط المقرونة ببهجة، ولم تأتي إلا في سورة النمل آية 60. ثم ولات، وهي ولات حين مناصر في سورة الصاد، أيوة الآية الثالثة أعتقد، سورة صاد الآية الثالثة. إيش فيهم؟ إحنا عندنا الآن في هذا الباب باب الوقف على مرسوم الخط، يعني كلام الناظم رحمه الله ينصب على الوقف على هذه الكلمات. فإن وقفوا على كلمة ولات أو مرضات أو ذات اللي المقرونة ببهجة أو ولات، وقف الإمام الكسائي رحمه الله بالهاء لأنها معطوفة على ما سبق من البيت عندما قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، فكانت الأولى القاعدة الكلية للكلمات. ثم خصص بعض الكلمات لبعض القراء، فبتخصيصه وبيان القارئ الذي مع هذا التخصيص علمنا أن الكسائي رحمه الله وحده هو الذي نعم يقف بالهاء على اللات ومرضات وذات ولات. يعني موقف على اللات الله مع الترقيق طبعا، ها، لذلك نحن نقول شوف الفرق بينها وبين الله، ها، واحد يقول زين بسم الله مرققة الله، هذه كذلك ايش مرققة، فيتحد فيها اللفظ، لكن نقول شتان بين هذا وذاك. نعم، النية وكذلك ما يقرن بما سبق بها معروفة إن شاء الله، ولكن هكذا ورد قراءة الإمام الكسائي رحمه الله، وإلا لو كان بيدنا لم نقف عليها، وهي ليست موضع وقف كما قلنا، ولكن لو وقفت وقف الابتلاء كما قال يوم الشاطبي وقفت بالهاء ولا تقف بالتاء، فالباقون يقفون ماذا؟ بالتاء، اللات بالتاء. ثم كانت مرضات، أين ورد في القرآن الكريم؟ نقف عليها بالهاء للكسائي، مرضى، لأن هذه يقول هي تاء تأنيث من وزن كلمة مرضية بوزن، أو مرضية بوزن مفعلة، والهاء في مفعلة بالتأنيث، فإذا هذه تاء تأنيث عنده كانت. فوقف مرضى من؟ الكسائي. نعم، وطبعا لا يخفى عليكم أن كلمة مرضات فيها في باب الإمالة حكم أخذناه سابقا، صح؟ تذكرون لما قال ومرضاتي كيفما أتى، ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلة، أي أن الإمام الكسائي رحمه الله يقرأ هذه الكلمة أين ورد في القرآن الكريم؟ بالإمالة. فإذن أصبحت الإمالة مع الهاء وقفا مرضي للإمام الكسائي. نعم، لكن هذه الإمالة تكون ليست للهاء، للألف مع الفتحة السابقة، أما في غشاوة هي للهاء كانت. نعم. ثم مع ذات بهجة، طبعا الواحد يقول بهجة نقف بالهاء، والباقون يقول بهجة، لا لا لا نتكلم عن ذات، لا تكلم عن ذات، أيوة كلمة ذات. نعم ذات، وطبعا قالوا أن ذات هذه يعني فيها لغتين حقيقة، لغة بالهاء ولغة بالتاء، فلذلك الكسائي رحمه الله وقف بأحد اللغتين فقال ذا. نعم. وطبعا لما نقول تذكير ذات ايش يعني، يكون ذو او ذا. نعم يعني هذه التاء اصبحت تاء ايش، تاء تأنيث. نعم تاء تأنيث. نعم هي ذات مثل الصاحب يعني ذو وهكذا. نعم. ثم الكلمة الرابعة كلمة ولات، نعم يقف عليها أي ولا. نعم يقولون لأنها أشبهت إيش، تاء التأنيث في الأسماء، أشبهت تاء التأنيث في الأسماء، وأن لا هذه قبلها نافية دخلت عليها التاء علامة التأنيث عشان تأنث إيش الكلمة، كما دخلت يقول على رب وثمة، يقولون ربت وثمت في اللغة، فدخلت عليها كذلك. وإلا معروف في هذه الكلمة في باب المقطوع والموصول، قد أخذناها في باب الجزرية صح، أنها من باب المقطوع والموصول، ما اختلف عليها الرسام، فالإمام عبيد رحمه الله يقول رأيتها بأم عيني أنها موصولة، بمعنى أنها موصولة بحين، ولا تحين مناص، إذا كانت بهذا فإذن لا يجوز الوقف عليها أبدا، ولكن لما وردت في مصاحف أخرى بأنها مقطوعة فجاز الوقف على المقطوع، فأصبحت التاء هي تاء تأنيث التي تابعة لما قبل، فجاز الكسائي الوقف عليها اضطرارا، لو وقف فوقف عليها بالهاء ولا، والوقف كما قلنا كله وقف ابتلاء اختبار الاضطرار، فإذا هذه الكسائي. نعم الإمام الجزري، لا الإمام الجزري في مقدمته قال أنها مقطوعة، ومن قال بالوصل فقد وهم أو وقع في الوحل، ولكن استدرك على نفسه رحمه الله في كتابه النشر فقال تتبعتها، عندما سمعت الإمام أبو عبيد يذكر هذه الكلمة، طبعا يعني قرأ وليس سمع، طبعا الفرق بينهم كبير، بين الإمام أبو عبيد وهذا متوفي في القرن الثاني وهذا في الثامن، فرق 600 سنة بينهم، فيقول لما قرأت ما قاله الإمام أبو عبيد فتتبعت هذه الكلمة، فيقول رأيتها كذلك في مصحف الإمام وعليها أثر الدم، نعم في الجامعة الفاضلية بالقاهرة، في الجامعة الفاضلية بالقاهرة ذكرها بالنص هذا في كتابه النشر، ويقول رأيتها مقطوعة، فهذا يبين أن أي ورد الخلاف كما يرد الخلاف في كثير من الكلمات بين القطع والوصل، بين القطع والوصل. نعم هذا لا شيء فيه، طبعا أمر بسيط وسهل. نعم إذن هذه الكلمات الأربع كالكلمات الفرشية، إذا وقفت عليها بالهاء لمن؟ الكسائي، والباقون تقف عليها بالتاء. نعم. ثم أتانا بكلمة خامسة أو سادسة دي. خامسة. نعم. قال هيهات هاديه رفلا، أي أن كلمة هيهات التي وردت في سورة المؤمنون في الموضعين هيهات هيهات لما توعدون، فإذا وقف نعم آية 36 إذا وقف الكسائي أو الهبزي على أحد هاتين الكلمتين يعني في أحد الموضعين على هذه الكلمة في أحد الموضعين فوقف بالهاء هيها قالوا لأن تاءه كتاء توراة ومشكاة في التأنيث وهي على وزن فعلا ها وعلى وزن فعلل أيوة فهي هيها أو هي هيا هي هيا نعم نعم فهذه بالنسبة لهذه الكلمة نأخذ البيت اللي بعده ما عندكم مشكلة خلنا نأخذ البيت اللي بعده ما كلها دقيقتين محمد اصبر علينا شوية نعم وقف يا أبا نأخذ عشان الدرس الثاني نبدأ منه إن شاء الله انتهينا من هيهات أيوة وقف عليها الكسائي والبزي بالتائي نعم بالهاء وقف يا أبا كف أندنا وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلا كلمة يا أبا هذه وردت يا أبت استأجر نعم يا أبت وقف بها يا أبا وتقرأ في ثمانية مواضع وقعت في سورة يوسف في موضعين صح ها يا أبتي إيش نعم يا أبتي إني لا لا لا. أيوة يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر نعم يا أبتي هذه التاء المقصودة الآن هنا والتي ورد في الآية 100 والتي ورد في 4 مواضع في سورة مريم في قصة سيدنا إبراهيم وفي سورة صاد الآية 3 صح؟ صاد ولات الثالثة على أي سورة في الصفات؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر إيه قال يا أبتي افعل ما تؤمر الصفات الآية 102 نعم والقصص الآية 26 إذا ثمانية مواضع تقريبا وردت هذه الكلمة موضعين في يوسف 4 في مريم القصص موضع الآية 26 والصفات موضع في الآية 102 هذه الكلمة لا خلاف على وصلها خلافنا الآن على الوقف لأنه باب الوقف على مرسوم الخط فإذا وقف الإمام ابن عامر الشامي وابن كثير وقفا بالهاء يا أبه يا أبه ونحن نقف مع البقية مع حفص إيش بالتاء يا أبت نعم قالوا أنها تاء تأنيث لحقت الأب في باب النداء خاصة فكان الوقف عليها كغيرها فابن كثير على أصله وخالفه البصري والكسائي لأنها ليست طرفا فإن ياء الإضافة مقدرة بعدها يا أبتي نعم يا أبتي نعم وخالف الشامي أصله لأنه يقرأها في فرش يا أبتا وليس يا أبتي في الفرش يأتينا يا أبتا بفتح التاء بفتح التاء كما ورد في أول موضع لها في سورة يوسف في أول بيت يقول إمام الشاطبي رحمه الله ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر فالآن دخلت هذه كلمة فرشية لابن عامر بفتح التاء وصلا وإذا وقف عليها وقف عليها بالهاء وابن كثير والبقية يصلونها مفتوحة يعني مفتوحة التاء ولكن مكسورة أقصد ليس يعني يقرؤونها بالتاء مكسورة أن أقول هكذا يقرؤونها بالتاء مكسورة وإذا وقفوا بالتاء إلا ابن كثير وقف بالهاء فأصبح الوقف عندنا بالهاء لمن؟ ابن عامر وابن كثير لابن عامر وابن كثير حال الوصل كيف يقرؤونها؟ بالتاء بالتاء المفتوحة حق ابن عامر أيوة. المكسورة حق البقين. نعم. والمكسورة للبقين. الباقين. أيوة. مفتوحة بالتاء وصلا لابن عامر والباقون بالكسر. وإذا وقفوا وقفوا عليها بالتاء إلا ابن كثير وابن عامر الشامي رحمه الله. نعم. فإذا خالف الشامي أصله لأنه فتحها وصلا يا أبته، فأراد أن يفرق بينها وبين غيرها من التاءات. أراد أن يفرق بينها وبين غيرها من التاءات فوقف هكذا عليها حال الوقف، لكي لا تكون عنده يا أبتي حال الوقف يا أبه. نعم. ثم إذن هذه خلاص انتهينا يا أبه. وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. كلمة كأي كذلك أين وردت في القرآن الكريم، وقد وقعت في 7 مواضع، منها في آل عمران آية 146 والحج 45-48. فهذه الكلمة بارك الله فيكم كذلك هي كلمة فرشية. نعم. كائن اللي هي حق لمن؟ لابن كثير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه ليبين لنا كيفية قراءة هذه الكلمة أولا عندما قال رحمه الله نعم ومع مد كائن كسر همزته دلا، ومع مد كائن كسر همزته دلا، أي أن الإمام ابن كثير رحمه الله قرأ هذه الكلمة بالمد كائن مع كسر همزته أي بألف ثم بعد همزة المكسورة، فأصبح عنده من قبيل المن المتصل. نعم بمعنى يقرأ بالمد المتصل. وطبعا أين مارت هذه نعم الكلمة وهي في 7 مواضع كما ذكرنا. الآن ابن كثير رحمه الله والبقية يقرؤون يقفون الآن معنا في مسألة الوقف بالنون، لكن لما أتى وقال وهو بالياء حصلا أي وقف الإمام أبو عمرو البصري بالياء بالياء بدل النون يقف كأي كأي بشدة الياء. لماذا يقف الإمام أبو عمرو البصري عليها بالياء ويترك النون، بما أن هذه النون رسمت في المصاحف اتفاقا؟ نعم نون زائدة. يعني إيش نون زائدة؟ هي على الأصل. إيش الأصل؟ الأصل نون. الأصل إيش؟ أي هي تنوين. أيوة أحسنت. من المخلقة. أيوة هذه الكلمة من الكلمات التي أصلها تنوين وكتبت نونا، الكلمة الوحيدة التي أصلها تنوين وكتبت نون هذه الكلمة. لما كنتم تأخذون في التجويد تأخذون هذه الكلمة صح، لكن لماذا كتبت نون؟ ها؟ لا الحين لازم تعرفون، لأن احنا خذنا أمر فيها. نعم اختلاف ايش؟ لا مو عشان الوقف، عشان أمر ثاني تعالوا ذاكرينه. ها لا ها لا تعالوا نحن أخذنا وقلنا في سورة آل عمران ماذا يقول؟ على لكي تحتمل قراءة ابن كثير كتبت بالنون لكي تحتمل قراءة أخرى كائن. كلمة كائن لو كتبت بالياء لو كتبت بالتنوين ما احتملت قراءة ابن كثير، لكي تحتمل هذه القراءة كتبت نونا. فهناك من وقف على الرسم كل القراء مع الإمام أبو عمرو البصري وقف على الأصل، وقف على الأصل. نعم وطبعا كأي هذه بمعنى إيش؟ بمعنى كم، والتي تكون يقول لك للتكثير ولزمتها من كأي من دائما كأي من. نعم فإذا رسمت نونا لتحتمل إيش؟ قراءة الإمام ابن كثير. والوقف اختلف عليها القراء فوقف الجميع عليها بالنون إلا الإمام أبو عمرو البصري فوقف عليها ب بحذف هذه النون أي بالياء، وقف عليها بالياء أي لأن اعتبار أن هذه النون تنوين عنده، وفعلا هو تنوين لأنه اسم حذف حذف. أيوة هو تنوين نعم، وهو اسم يلحق آخر الاسم تنوين، فدخل عليها ولكن كتبت بهذه الطريقة. ولكن حال الوصل لا خلاف في حكم التنوين والنون، سواء كان تنوين أو نونا، فندغم كأي من قرية، ما عندنا مشكلة. فقط الآن الوقف عليها يقف الإمام أبو عمرو البصري بالياء والباقون بالنون، وقد اختلف على هذه القراءة من حيث الكلمة ذاتها بين ابن كثير والبقية. قرأ ابن كثير كائن بمد مع همزة مكسورة دلة، والباقون يقرؤون من غير هذه الهمزة. أيوة كأي، وجعلت هذه النون ياء. واضح؟ هذه بالنسبة لي يعني ما مر معنا اليوم، إن شاء الله نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة بإذنه تعالى.